اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم 3. الباب الأول: من العصور القديمة إلى العصور الحديثة. الفصل الثاني: العصور الوسطى، الدولة الإسلامية العربية، بصوت مروى مدين. ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم استراتيجية الصراع التاريخي حين ننتقل إلى العصور الوسطى التي تفتتحها الموجة العربية الكاسحة بانقلاب جذري في تلك الاستراتيجية. فقد خرج عرب الإسلام من قلب الجزيرة ليبنوا دولة لم تسبقها من قبل دولة في الامتداد والرقعة، ولم تلحقها من بعد إلا إمبراطورية العصر الحديث وحدها، بل هي في نظر ماكندر الإمبراطورية العالمية الأولى في التاريخ، تقلد الإسكندر وتستبق نابليون. أبعاد الإمبراطورية: فمن أطراف الصين إلى أبواب فرنسا ضمت دولة العرب والإسلام شمال الهند ووسط آسيا وكل هضبة إيران، سجستان وخراسان وفارس، إلى جانب العالم العربي بتحديده الحديث، مضافا إلى ذلك جميعا شبه الجزيرة الأيبيرية إلا قليلا، أو المغرب الأوروبي أو المغرب الثاني كما كان يسمى. بل لقد طغت هذه الموجة المادية على شطر كبير من شرقي هضبة الأناضول أرض الروم، حيث كانت التخوم الشهيرة الثغور والعواصم بين الخلافة وبيزنطة، وكادت تنتزع القسطنطينية لولا أنها ارتدت في 718، كما أرسلت في الغرب ألسنة متقدمة إلى فرنسا وسويسرا، ولو أنها ارتدت في النهاية في معركة تور في 732. وفيما بين الهامشين انقلب ميزان القوى في البحر المتوسط رأسا على عقب، فبعد أن كان الساحل الجنوبي الأفريقي الأسيوي يخضع كلية للساحل الشمالي، أصبحت السيطرة للساحل الجنوبي على نقط كثيرة من الساحل الشمالي كما في جنوب إيطاليا وبروفنس، وآلت كل جزر البحر ابتداء من قبرص وإقريطش حتى صقلية، بل الصقليتين والبليار، إلى النفوذ العربي. وهكذا لم تتحطم نظرية وحدة البحر المتوسط بمفهومها اللاتيني الاستعماري فحسب، بل تحول البحر جميعا إلى بحيرة عربية شبه خالصة. ولو أن العرب سموه بحر العرب بدلا من بحر الروم لما تعسفوا الحقيقة التاريخية أو الجغرافية في شيء. أما في الجنوب فقد انطلقت الموجة العربية لتتحلق حول المحيط الهندي بسواحله الأفريقية والهندية، ساحل الزنج وساحل الملبار، ثم توغلت حتى الملايو وجزر الهند الشرقية، حيث تغلغل النفوذ العربي الحضاري في الدرجة الأولى والسياسي في المحل الثاني. وبهذا تحول المحيط الهندي، هذا النصف محيط الذي يأخذ إلى حد كبير شكل جمل ذي سنامين قد برك مادا رقبته ورأسه، إلى بحار الهند الشرقية، تحول إلى بحيرة عربية لا يشارك فيها مشارك. والمحصلة النهائية لهذا إمبراطورية تترامى على القارات القديمة الثلاث، وتطل أو تشرف على المحيطات الثلاثة الأطلسي والهندي والهادي، أو على الأقل تتماس معها، وهي في نفس الوقت ترتكز على محور قاطع يمتد من ملقى الملايو في الشرق إلى ملقى الأندلس في الغرب. وكلا الاسمين عربي، يستمد أصله بالفعل من أنه ملقي، أو هو كان يمتد من جبل طارق الأطلسي إلى جبل طارق الهادي سنغافورة. كذلك كانت الإمبراطورية ترتكز على قاطع آخر يبدأ كما كان يقول مؤرخ الإسلام من فرغانة وينتهي بغانا، هذا بالعرض. أما طوليا فيصل هذا المجال في أقصاه من بحر الخزر قزوين إلى مدغشقر، واسمها تحريف بالصدفة لمقديشيو. وفي تضعيف هذه الرقعة تستقر بحيرتان عربيتان هما المتوسط والهندي، كما تتوسطها أرض البحار الخمسة: قزوين، الأسود، الفارسي، الأحمر، المتوسط. فلو قلنا إن هذا المحيط يحدد الجزء الأكبر من المعمور الإيكيوماين العالمي الذي يهم حينئذ لما تعدينا الحقيقة. إمبراطورية تحريرية. ويجادل كثير من الكتاب الغربيين في لجاج مفهوم بأن هذه الدولة كانت إمبراطورية استعمارية لم تخرج عن أن تكون غزواً وإخضاعاً وتبعية أجنبية. والحقيقة أن الدولة العربية كانت إمبراطورية تحريرية بكل معنى الكلمة كما قد نقول، فهي التي حررت كل هذه المناطق من ربقة الاستعمار الروماني أو الفارسي المتداعي واضطهاده الوثني وابتزازه المادي. وبعدها لم تعرف الدولة الجديدة عنصرية أو حاجزاً لونياً، بل كانت وحدة مفتوحة من الاختلاط والتزاوج الحر، وما عرفت قط شعوبية أو حاجزاً حضارياً، حيث كانت وسطاً حضارياً متجانساً مشاعاً للجميع. لا، ولم تخلق نواة متروبولية سائدة تتميز على سائر المقاطعات والأقاليم في شيء، بل إن نواة جغرافية ما لم تحتكر السلطة السياسية قط. على العكس، كانت السلطة دولة بين الجميع بلا استثناء إن صح التعبير، فقد هاجر مركز الحكم السياسي بانتظام، فلم يلبث بعد قليل أن ترك النواة النووية في جزيرة العرب التي أصبحت في النهاية وهي جزيرة الإسلام بقدر ما أصبحت دار الإسلام دار العرب الكبرى Greater Arabia. فانتقل ذلك المركز إلى الشام الأموية، ثم غادرها بدورها إلى العراق العباسي، حتى تركه في وقت ما إلى مصر الفاطمية. وكان المغرب مركزاً آخر للقوة، ومثله كانت الأندلس. واضح إذن أن أخوة الدين كان يقابلها أخوة الأقاليم، وسواسية الناس كانت تترجم سياسياً إلى سواسية الولايات والمقاطعات. والحقيقة أن الدولة العربية الإسلامية كانت شركة مساهمة بين كل أعضائها وأطرافها، ولعلنا لا ندفع بالتشبيه إلى أبعد من حدوده السليمة إذا قلنا إنها كانت أول كومنولث في التاريخ بالمعنى الحديث، مع هذا الفارق الهام جدا وهي أنها لم تمر بالمرحلة الاستعمارية المشينة التي مر بها كومنولث اليوم. والحقيقة أخيرا أن دولة العرب الإسلامية هي فصل، أول فصل في جغرافية التحرير وأبعد شيء عن جغرافية الاستعمار، وعلى هذا الأساس ننظر إليها ونعالجها. قواعد الإمبراطورية. كيف أمكن أن تقوم هذه الدولة الماموث التي بالمقياس الجغرافي والإحصائي وحده تسبق زمانها وعصرها بقرون؟ أكانت حقا فلتة شيطانية أو نموا طفيليا كما يصور بعض أعداؤها؟ كيف انبثقت من قلب ميت في صحراء الجزيرة؟ وكيف جمعت بين أقاليم البر وأقاليم البحر؟ لا شك أن مما يدعو إلى الحيرة والتساؤل حقاً أن تستطيع قوى الصحراء الطاردة، قاعدة أرضية شبه خاوية وموارد طبيعية شحيحة وإنتاج اقتصادي متواضع وكثافة سكانية هزيلة شفافة، أن تقهر وتخضع قوى البر والبحر التقليدية العتيدة فارس شرقاً وروما غرباً وفي مدى زمني يحسب بالسنين أكثر مما يحسب بالعقود. معادلة صعبة. إن علينا ابتداء أن نسلم موضوعيا بأن هناك حوافز وقوى ميتافيزيقية لا تستمد من الواقع المادي بل تتخطاه، تكمن خلف هذه الدينامية المتفجرة والحيوية الدافقة. ولا شك أن جذوة الحماس الديني المتقدة هي التي ألهبت خيال المؤمنين حتى تحولت بهم إلى شعلة ملتهبة وتحولوهم بها إلى مشعل مضيء. ولكن علينا بعد هذا أن نبحث عن أسباب صلبة مادية. الحلقة السعيدة. ولعل الحلقة السعيدة التي تحف بقلب الجزيرة الميت هي البداية السعيدة، فحول مهد العرب دائرة متصلة أو شبه ذلك من الأراضي الزراعية الخصبة الغنية تجعلها كخرقة بالية حواشيها من الذهب، الهلال الخصيب في الشمال بقطاعيه العراق والشام، وهلال خصيب آخر أقل غنى نوعا في الجنوب يجمع الحسا وعمان وحضرموت واليمن والحجاز، ثم يغلق الدائرة وادي النيل في مصر. فما أن يضع القلب الميت يده على هذه الحلقة المحدقة إلا وقد ضمن لنفسه قاعدة أرضية عريضة واحتياطيا عمرانيا مكثفا يكفل له كل عناصر القوة. فكان انتزاع الشام أولا من الرومان، ثم العراق من الفرس، ثم مصر الرومانية، كفيلا بأن يمنح العرب عناصر القوة لمزيد من المواجهة مع تلك الإمبراطوريات. وهنا يأتي دور الموقع. فلا شك أن موقع الجزيرة العربية المتوسط بين قارات اليابس وكتل المعمور وقوى البر والبحر كان منطلقا استراتيجيا خطيرا، جعل من السهل على العرب أن تمد ذراعيها بسهولة يمينا ويسارا إلى أبعد مدى. والحقيقة التي ينبغي أن نعيها بعمق وإدراك في هذا الصدد أن كتلة الجزيرة العربية بموقعها وطبيعتها الجغرافية ليست قوة بر فقط كما يظن البعض في غير دقة، ولا هي قوة بحر مطلقة بالتأكيد، وإنما هي تجمع بين قوة البر والبحر، قوة أمفيبية تضع قدما في الماء وقدما على اليابس، بمثل ما تقع بين قوى البحر في جنوب أوروبا غربا وقوى البر وسط آسيا شرقا. حقا لا شك أن الدولة العربية بدأت قوة بر وتوسعت بريا، وتمثل في جوهرها كتلة أرضية متصلة لا يقطعها ماء إلا في جبل طارق، بينما تأخرت سيطرتها على جزر البحر المتوسط نسبيا. لكن العرب لم يلبثوا بحكم موقعهم وتحدياته أن نزلوا إلى البحر المتوسط، ولم يعودوا فيه كدود على عود، بل رادوه حتى تسيدوه. وكان ذلك بفضل وجود قطاعات بحرية ملائمة في الدولة تتمم القطاعات البرية المناسبة للتوسع البري. فبفضل قطاعاتها البرية العريضة المتناظرة في مصر والعراق استطاعت أن تنطلق برا وتنشر جناحها الأرضي، فكانت أرض الرافدين الفسيحة الخصبة هي رأس الحربة في توسع العالم العربي في آسيا بحكم موقعها المتقدم شرقا. ولعل هذا الدور هو الذي يفسر استقطاب السلطة والحكم مبكرا وطويلا في بغداد العباسية، ويفسر معها حضارة دار السلام الرائعة القمية. وبالمثل كانت مصر هي رأس الجسر في التوسع الأفريقي غربا وجنوبا. ولعل ارتباط الدولة العربية الإسلامية في البداية بتجارة الصين والموسميات أكثر منها بالعالم الأوروبي البيزنطي، أي غلبة التوجيه الآسيوي على الأوروبي، أن يفسر أسبقية دور العراق في المحيط العربي على مصر، بينما قد يفسر انتقال المركز والقطب إلى مصر في مرحلة تالية ما أصاب الجناح الشرقي من الدولة العربية من طرقات المغول والتتار وبروز العالم الأوروبي بالتدريج في ميدان الإنتاج والحضارة، أي غلبة التوجيه الأوروبي على الآسيوي. أما القطاعات البحرية الحاسمة في الكتلة العربية والتي تتناظر هي أيضا في الشام والجنوب العربي، فقد قدمت الترسانات الملاحية اللازمة للخروج إلى البحر. فالشام مهد الفينيقيين ومدرسة البحرية التاريخية، كان خشبة القفز التي انقض منها العرب على فلول البحرية الرومانية والبيزنطية وعلى جزر البحر المتوسط إلى أن ناجزوا ساحله الشمالي. ودور الشام الأموي كقوة بحر أشهر من أن نشير إليه، وتلخصه معركة واحدة ذات الصواري، فهي سلامس الإسلام أو آكتيوم العرب كما قد نقول. وفي الطرف المقابل كان الجنوب العربي في مجموعه هو دائما بلاد العرب البحرية، يرعى البحر مثلما يرعى الجبل، ويستعمر البحر كما يعمر الصحراء، ويرمز له ببلاغة السندباد البحري كمسرح ودراما. ومنذ البداية والعمانيون والحضارمة هم إغريق المحيط الهندي وبنادقته. وإذا كان دور التوسع العربي هنا حضاريا وتجاريا أساسا ولم يأخذ الصبغة العسكرية الحربية التي أخذها في البحر المتوسط، فما ذاك إلا لأن هذا الجانب خلا من الإمبراطوريات الاستعمارية القائمة والمركزة في الشمال. ومع ذلك فقد عرف بعض مناجزات هامة مع أساطيل الفرس والرومان. وكما أعطت البحرية العربية المتوسطية قاموسها الملاحي كاملاً أو شبه كامل للغات الأوروبية، كانت البحرية العربية في الهند هي وحدها التي تملك أسراره ومفاتيحه الملاحية، فلكيا وهوائيا، نجومه وموسمياته، وهي التي أعطتها فيما بعد للقوى البحرية الأوروبية أحمد بن ماجد. والخلاصة أن القوى العربية الصاعدة مع الإسلام، وإن بدأت قوة صحراء ورعاة تملك حركة الخيالة، فإنها سرعان ما تحولت إلى قوة بر وبحر تجمع بين موارد الفلاحين ومرونة الملاحين. باختصار، قوة بر مائية تتوسط قلب العالم القديم وسرته. لقد خرجت عن وصاية الصحراء لتضع قوى العالم الكبرى البرية والبحرية تحت وصايتها. والمغزى الاستراتيجي لهذه الطفرة مفعم بالدلالات والظلال، فهي تناقض مباشرة دلالة الفترات السابقة حين كانت منطقة الشرق الأوسط والأدنى قوة مغلوبة على أمرها بين قوى البر والبحر تتبع إحداهما أو كلتيهما بغير ما كيان ذاتي صلب. فهذه التجربة التاريخية الفذة أثبتت أن المنطقة ليست منطقة ضعف كامن بالطبع ولا بالضرورة، وأنها قادرة على أن تحقق سيادتها، بل وأكثر منها أن تخضع القوى الضخمة الواقعة على ضلوعها. هذه التجربة تأتي إذن كمصحح ومكمل لمغزى الكيان الاستراتيجي الكامن للمنطقة في العصور السابقة واللاحقة كما سنرى. عوامل الانحدار. والسؤال الآن، لماذا انهارت هذه الدولة العظمى بعد أن ظلت قائمة في صورة أو أخرى بضعة قرون؟ هناك مجموعتان من العوامل، داخلية وخارجية. فداخليا، لا جدال في أن ضخامة الدولة وفرط تراميها في حد ذاته عامل ضعف وتفكك في النهاية، فمن الصعب جدا أن تمسك بمثل هذا الجسم العملاق في قبضتك طويلا دون أن ينشطر وتتساقط منه أجزاء وأعضاء، وبخاصة أطراف متطوحة، لا سيما أن جزءا كبيرا جدا من الرقعة كان صحارى وأشباه صحارى وستبس أو أشباه الستبس، شبه فراغ يعوق الحركة والاتصال ويضعف الارتباط في وقت لم تتعد فيه وسيلة الترابط حركة الخيل والإبل التي إن اتسع نفسها في الحرب والغزو الخاطف فهو ينقطع ويتخلخل في علاقات السلم المنتظمة الرتيبة المتكررة. والملاحظ بعد هذا أن الدولة العربية كانت تجنح إلى الإفراط في الاستطالة من الشرق إلى الغرب، وإلى التفريط نسبيا في العمق من الشمال إلى الجنوب، مما عرضها من الناحية الميكانيكية البحتة على الأقل إلى التقصف والتمزق. أضف إلى هذا تنافر التركيب الجنسي في الدولة وتعدد الأقليات والعناصر في نسيجها السياسي. فرغم أن الدولة كانت وحيدة اللغة عمليا، فإنها لم تكن بالتصنيف الجيوبوليتيكي الحديث دولة كثيفة intensive، بل كانت تتراوح بين الدولة الواسعة والمختلطة extensive وmixed، كما كانت جغرافيا دولة عديدة النوايا polynuclear. ومن هنا تعرضت الدولة لسلسلة متصلة من الحركات الانفصالية والتفكك، فتعددت الخلافات واستقلت الولايات وانكمش نفوذ الدولة المركزية. وقد أتى على الدولة العربية حين من الدهر تقاسمتها ثلاث أو أربع خلافات، العباسية في العراق والفاطمية في مصر والأندلس في إسبانيا إلى آخره، وكل منها سيلاحظ يتخذ لنفسه كنوى منطقة زراعية غنية لتكون قاعدة أرضية كافية، بينما كانت الفراغات الصحراوية هي التخوم الفاصلة بينها. وفوق هذا وذاك جميعا، هناك نقطة ضعف أصيلة في كيان الدولة، فبحكم بيئتها الصحراوية وشبه الصحراوية كان عدد السكان فيها على الإطلاق وبالنسبة إلى مساحتها محدودا في النهاية. ويضغط ماكندر على ضعف القوة البشرية manpower وقوة الرجال كعامل جوهري في تفتت وانهيار الدولة العربية في آخر الأمر. بل منذ البداية الباكرة اضطرت الدولة الناشئة إلى أن تترك مهدها في صحراء الجزيرة وأن تبني لنفسها قاعدة إيكيومينية حقيقية في الهلال الخصيب، أساساً لهذا العامل الحاسم ضعف القوة البشرية وعدم كفايتها لأعباء الدولة الجديدة. أما العوامل الخارجية التي عملت على تعرية الدولة وتحللها فتعود بنا مرة أخرى إلى موقعها الاستراتيجي البيني بين قوى البر والبحر. فبعد قليل من قيامها واستقرارها، بدأت القوى الغربية في جنوب وغرب أوروبا تتجمع ضدها لتنال منها. وفي نفس الوقت توترت هجمات القوى البرية من وسط آسيا لتنقض عليها. ولكن هذه وتلك فصل طويل كامل في ذاته يحسن أن يعالج على حدة. وإنما يعنينا هنا أن نضع خطا تحت هذه الاستراتيجية العريضة، استراتيجية الكماشة أو الرحى، كعامل خطير في تضعضع ثم سقوط الدولة الإسلامية الكبرى. الاستعمار الصليبي، استعمار مقنع بلا قناع. قد تكون الصليبيات بدرجة أو بأخرى اسما على غير مسمى، لأنها وإن كان الدين شعارها المعلن، فإن من المسلم به اليوم غربا وشرقا أن محركاتها ودوافعها الخبيثة كانت أساسا علمانية، مادية واقتصادية. فقد كانت الدولة العربية الإسلامية في الشرق الأوسط والأدنى بحكم موقعها البؤري تسيطر سيطرة شبه احتكارية على مجمع أعصاب التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكانت هذه تصب فيها دخلا ضخما يمثل حصيلة استثمارات الموقع الجغرافي، ويمنح السرقان كما كان الغرب يسمي عرب المشرق، ولعلها تحريف للشرقيين أو السوريين، يمنحهم قوة مادية وحضارية وحربية لا تقدر. فبدأت مدن أوروبا التجارية النامية تتطلع إلى هذا الفيض الدافق في غبطة أو حسد، تريد إما أن تشارك فيه وإما أن تنقض عليه. وضاعف من هذه الغيرة الملتهبة الفارق الحضاري والاجتماعي والمعيشي الشاسع بين الشرق العربي والغرب المسيحي. فبينما كان الأول في أوج عصره الذهبي، كان الثاني في حضيض عصوره المظلمة. وبينما كان الأول يتمتع باقتصاد زراعي مستقر، كان الثاني يعاني من اقتصاد زراعي متخلف يكبله رق الإقطاع الفاحش. ولا أدل على أن الحروب الصليبية كانت حروبا اقتصادية من أنها بدأت وهي تتغذى بمساعدة كبار تجار وأوليغاركية البندقية وجنوة وبيزا، وانتهت أقرب شيء إلى حرب القراصنة التي تستهدف النهب والسلب وحدهما. أما دعوى الدفاع عن المسيحيين في الأراضي المقدسة وحماية الحجاج من اضطهاد السلجوقية الحاكمة حينذاك، فهو بإجماع الآراء حجة ملفقة ومنطق تبرير لا أكثر. ولهذا فالصليبيات في رأي السواد الأعظم من المؤرخين كانت حربا استعمارية، استعمارا سياسيا واقتصاديا لا شبهة فيه إلا شبهة قناع الدين. بل يعدها بعض كتاب الغرب أول حركة استعمارية كبرى قام بها الغرب الأوروبي في العصور الوسطى، ولعلها في الحقيقة حلقة الوصل ومرحلة الانتقال بين الاستعمار الجزئي القديم الذي باشرته أثينا وروما، وبين الاستعمار الحديث الذي ستخرج إليه أوروبا بأسرها في المستقبل. وهي في الحالتين ليست استراتيجيا إلا مظهرا من مظاهر الصراع بين القوى البحرية الغربية وبين المناطق البينية في العالم القديم، وعلى هذا الأساس ننظر إليها. وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن أوروبا الغربية تحولت في تلك الفترة إلى وحدة متماسكة تخلو من المتناقضات الداخلية، فقد ظلت الصراعات المحلية وصراع الأشباه جنبا إلى جنب مع صراع الأضداد، فكانت الممالك والإمارات والقبائل مستمرة في حروبها وغاراتها. وعلى طول السواحل الغربية وحتى الجنوبية زحف خطر قراصنة البحر من الفايكينغ الذين نزلوا من بحار اسكندنافيا ليغيروا من البحر على كل النطاق الساحلي، إلا أن تأثيرهم كان محدودا بالمياه المالحة وقليلا ما بمصبات الأنهار ونهاياتها. ولعل أبرز ما يميز الصليبيات عن موجات الاستعمار البحري السابقة أنها لم تقتصر على قوة أو دولة واحدة، بل خرجت من أغلب دول غرب أوروبا وجنوبها ووسطها. ولذا نجدها تأخذ طريقين أساسيتين، الطريق البرية عبر قلب أوروبا فالبلقان فالأناضول البيزنطية، وطريق البحر المتوسط. وإذا كان هدفها الديني هو الأراضي المقدسة، فإن الهدف الاستراتيجي اتسع ليشمل إلى جانب الشام كله العراق والحجاز ومصر، أي النصف الشمالي من دائرة المشرق العربي. الموجات الصليبية. وتكاد الحملات الصليبية في الشام تغطي قرنين بالضبط، 12 و13، ويتعرف المؤرخون خلالها على 8 موجات رئيسية، آخرون يقولون 9، لكن الحقيقة أن هذه هي قمم الموجات. أما التيار نفسه فظل متصلا كالسيال الكهربائي، ومن ثم فهي شكلا وموضوعا إلى صورة أسراب الجراد المنتشر، أقرب منها إلى صورة أسراب الطيور المهاجرة إن صح التشبيه. كذلك لم تكن تلك الغزوات من صنع جيوش نظامية، بل انتظمت كثيرا من ميليشيا البروليتارية والعبودية الإقطاعية، وهذا يعطي الصليبيات مسحة بربرية تذكر بدرجة ما بغارات المتبربرين في أوروبا على الإمبراطورية نفسها. صليبيات المشرق. ولقد بدأت الصليبيات برا عن طريق بوابة قلقية البيزنطية، وبحرا عن طريق قبرص، مما يوضح خطورة الأناضول كمدخل بري إلى الشام، وخطورة قبرص كمفتاح بحري وخشبة للقفز على اللافنت ومصر. والواقع أن كل منهما كان أول ما احتله الصليبيون وآخر ما غادروه، ثم استطاعت الصليبيات أن تحتل في أقصى توسعها النطاق الساحلي من الشام حتى قمم السلسلة الجبلية الغربية دون أن تتعدها غالبا، ورسمت زاوية قائمة بتوغلها إلى أعلى الفرات في الرها، وأقامت في هذا النطاق سلسلة مفككة من الإمارات وممالك المدن الإقطاعية على غرار تنظيمها السياسي الإقطاعي في أوروبا. وقد كان تثيب التوسع وإقامة هذه الممالك سواء زمنياً أو مكانياً هو من الشمال إلى الجنوب، أنطاكيا، فطرابلس، ثم عكا. وهذه الثلاثية نفسها كانت أعظم معاقلهم بالمنطقة بالفعل. أما لماذا نجحت الحملة الصليبية على هذا النحو؟ فذلك لسبب أساسي، هو عدم وحدة الشام العربي تقليدياً وتمزقه إلى كوكبة متنافسة من دول المدن والولايات والأتابكيات الضئيلة الحجم والوزن غالبا. ومع ذلك فإن توحيد الشام العربي بعد ذلك ومساندة ظهيره إلى الشرق لم تكفي لرد العدوان، وكان تحرير الأراضي المقدسة رهنا باتحاد قوة مصر البشرية مع قوة الشام. والغريب في هذا التحرير أنه رغم المصدر الجنوبي بدأ من الشمال إلى الجنوب وليس العكس، أي على نفس ترتيب التوسع الصليبي نفسه أصلا، إذ تم تحرير أنطاكيا أولا ثم طرابلس ثم أخيرا عكا. وعلى أي حال فحين تحقق هذا التحرير كانت حطين صلاح الدين في النصف الثاني من القرن 12 هي أرماجدون الصليبيات وبداية نهايتها، وفي النصف الثاني من القرن 13 كانت هذه هي النهاية. ولكن ما بين بداية النهاية ونهايتها تحولت الصليبية إلى مصر، حيث قد أدركت بالتجربة المريرة أنها قطب المنطقة بشريا واستراتيجيا، أو كما وصفتها هي حرفيا رأس الأفعى ومستودع الإمدادات. وإلى مصر من ثم اتجهت، وعن طريق قبرص أيضا مثلما كانت الحال مع الشام. ففي النصف الأول من القرن 13 نالت مصر موجتان أبيدتا بالضربة القاضية في براري وسهول الدلتا بعد أن أغرقتا في بيئتها الإسفنجية المشبعة. فعاد صراع التصفية إلى الشام ثانية حيث دفنت الصليبيات في البحر نهائيا. صليبيات المغرب. إلا أن ذيول الصراع ظلت في البحر المتوسط بعد ذلك طويلا وهي تتراجع بالتدريج غربا، فقد لجأت القوى الصليبية بعد أن تكسرت سيوفها على قلعة اللافنت إلى لون من الحصار القاري للعالم العربي لخنق تجارته مع أوروبا، وإلى مبارزة بحرية عبر كباريه المتحركة جزره ومضايقه تمثلت في سلسلة من غارات القراصنة على سواحل أفريقيا العربية، وفي حملتين من الغزو على تونس في النصف الأخير من كل من القرنين 13 و14، على أن ذلك فشل جميعا. وهنا سنلاحظ أن الصليبيات تحركت في خط سيرها التاريخي حركة محددة مع عقارب الساعة، فقد بدأت من الشام ثم انتقلت إلى مصر فتونس، على أن مصير الصراع اختلف تماما في إسبانيا. فإذا اعتبرنا مع جمهرة المؤرخين أن الاسترداد هو آخر فصل في الصليبيات، فإن القرون 13، 14، و15 ترسم في هيكلها وبانتظام خريطة تقدم للمسيحية وتقهقر للعرب نحو الجنوب، حتى كان الخروج النهائي في 1492. ويمكن أن نلخص محاور هذه الخريطة ونرمز إلى مراحلها بخطوط الثغور العسكرية الثلاثة المتعاقبة التي عرفها وحددها العرب: الثغر الأدنى، الثغر المتوسط، والثغر الأقصى. وقد كانت قلاع الشمال الجبلية هي معقل المقاومة ونواة الزحف، كما كان اضطراد اتحاد الإمارات المسيحية مع اضطراد انقسام الإمارات العربية هي ضوابط الصراع المصيري. ومع طرد الموريسكيين 40 ملايين إلى المغرب العربي، انتهى المغرب الأوروبي وأصبحت الأندلس فردوس العرب المفقود. التصفية. ولقد كانت الصليبيات درسا حضاريا قبل كل شيء لأوروبا، فقد كانت احتكاكا حضاريا بين الشرق المتقدم والغرب المتخلف، وستنعطف أوروبا على نفسها بعدها قليلا أو كثيرا، وستترك البحر المتوسط في حالة رهو وترقب إلا من مناوشات القراصنة، خاصة في حوضه الغربي، وذلك لتعكف على تنمية وتطوير ما تعلمته من الشرق العربي حتى تخرج به في النهاية أقوى من هذا الشرق وتقلب موازين الصراع من جديد كما سنرى. كذلك فقد كانت الصليبيات أول ما وحد أوروبا ومنحها شعورا بالقومية حتى لا يعدها البعض بداية التاريخ الحديث. أما من ناحية العرب فلا شك أن درس الصليبيات هو درس استراتيجي أساسا، فهي تؤكد لنا مرة أخرى خطورة موقعها البيني الذي يجعلها مطمع أنظار الهامشيين، وتعلمنا أن قوته رهن بوحدته في وجه هذا التحدي الموقعي، وأن بها وربما بها وحدها يمكن أن تأمل في أن تتصدى للقوى الغربية البحرية مجتمعة وتصدها في النهاية. الاستبس الأسيوي، التتار والمغول والأتراك. لم تتوقف غارات الاستبس خلال العصور الوسطى، بل ربما زادت عنفا وتخريبا، ولو أنها تختلف في تواترها من جانب إلى آخر. فلعلنا لا نخطئ كثيرا إذا عممنا فقلنا إن مركز ثقل الموجات الاستبسية انتقل إلى حد ما من الطريق الشمالي السهلي إلى الطريق الجنوبي الهضبي، أو من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ففي الشرق تعرضت الصين لغزوات عديدة ما بين القرنين 13 و13، إلا أن موجة جنكيز خان ثم كوبلاي خان في القرن 13 كانت أضخم حدث في تلك المرحلة، فهي التي أعطت الرعاة حكم الصين عدة قرون، إلى أن كانت آخر موجة في القرن 17 على يد مغول المانشو أبناء استبس منشوريا، فأعطت الصين أسرتها الحاكمة حتى الحرب العالمية الأولى في القرن 20. أما الهند فقد نالتها في القرن 11 موجة التتار الغزنويين التي أخضعت شمالها، فلما كان القرن 14 أخضعتها جميعا موجة تيمور لانك التي طغت على رقعة كبيرة من آسيا وحكمتها. وفي القرن 16 استطاع أحد خلفاء تيمور لانك وهو محمد أكبر أن يؤسس بالهند إمبراطورية المغول الأكبر التي استمرت حتى الاحتلال البريطاني في منتصف القرن 18. وإذا التفتنا غربا فعلى الطريق السهلي الشمالي يظل الاستبس كما كان مصدرا مزمنا للغارات والغزوات، إلا أنها فيما يبدو أقل عددا منها في العصور الكلاسيكية، ولعل هذا يرجع إلى أن جزءا كبيرا من وسط أوروبا كان قد بدأ برابرته ورعاته تستقر وتجمد، وإن ظل شرق القارة متميعا في تركيبه ومسرحا لقلقلات وتحركات الرعاة. ففي القرن 9 وصل المجيار إلى المجر التي أعطوها اسمهم نتيجة لضغط البازنياك بمنطقة الفولغا، والذين تحركوا بدورهم نتيجة لضغط الخزر إلى الشرق بمنطقة بحر قزوين، بحر الخزر عند العرب المعاصرين. المغول والغرب. حتى إذا كان القرن الثالث عشر، نجد جنكيز خان هو الذي بدأ بالصين يطرق أبواب شرق أوروبا ووسطها. والواقع أن طوفان جنكيز خان القائد الكبير وسيد القبيل الذهبي جولدن هورد عملية تفوق فتوح الإسكندر الأكبر وتتفوق على نابليون في المدى الجغرافي وإن اختلف المجال، فقد اكتسح نفسه الطويل محيط أوراسيا أكثر من 3000 ميل ابتداء من الصين حتى وسط أوروبا، موحدا بذلك كل السهل الاستفسي الأوراسي العظيم تحت قيادة رجل واحد. ولعل هذه كانت أكبر إمبراطورية شهدها كل التاريخ قديمه والحديث من حيث المساحة والامتداد. وفيما عدا الأتراك، كانت هذه الموجة آخر موجة استفسية عظمى تصل إلى أوروبا الوسيطة. وبسبب تلك الموجات سنجد أن هناك فارقا سياسيا بدأ ينمو بين شرق وغرب أوروبا. فإذا كانت غرب أوروبا قد قفزت إلى مبدأ القومية مبكرا بفضل خطر الاستبس، فإن القوام السياسي في شرق أوروبا ظل متميعا أبعد ما يكون عن التبلور حتى وقت متأخر جدا، وما زال بعيدا عن النضج السياسي حتى الآن، وكل ذلك نتيجة للخلط الجنسي والاجتماعي والتخلف الحضاري الذي صاحب الاستبس. أما إذا انتقلنا إلى الطريق الجنوبي فكان أحفل في هذه الفترة بطرقات المغول والتتار والأتراك. والحقيقة أن تاريخ الدولة العربية الإسلامية في الشرق الأوسط والأدنى لا يمكن أن يفصل عن تاريخ هذه الموجات التي أصبحت بعدا أوليا وأساسيا من أبعاده، بل الواقع أننا ينبغي أن ننظر إلى هذه العناصر باعتبارها برابرة الدولة الإسلامية، بمثل ما كانت تيوتون والجرمان والوندال إلى آخره برابرة الإمبراطورية الرومانية. فكما كانت هذه تقتطع من جسم الإمبراطورية دونا لها، فكذلك فعل أولئك بالدولة الإسلامية. وكما كانت الأولى تتصارع فيما بينها ويزيغ بعضها البعض على جانب صراعها العام مع الإمبراطورية، فكذلك نجد برابرة الدولة الإسلامية العربية تتصارع فيما بينها صراع الأشباه ويرث بعضها البعض، وذلك في إطار صراعها العام صراع الأضداد مع الخلافة. وكما كانت روما تحاول تحييد برابرتها بتثبيتهم في ممالك حدية وتحويلهم إلى المسيحية، فكذلك كانت الخلافة تفعل مع برابرة المغول والتتار والأتراك حيث تكاثرت على تخومها دولهم الحدية، وحيث كثيرا ما كسبتهم في صفها بإدخالهم في الإسلام، ولو أن هذا لم يمنع أن تكون نهاية الدولة على أيديهم تماما كما حدث في الإمبراطورية الرومانية، بل أبعد من هذا، كما أن البرابرة الأوروبيين أعادوا الإمبراطورية الرومانية المقدسة كاستمرار بشكل ما للإمبراطورية التي حطموها، فكذلك ستنتقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي من حطموها وسيحتفظون بها في صورة ما عدة قرون. الشرق الإسلامي والعربي. أول ما وصل المنطقة من برابرة العالم الإسلامي الموجة الغزنوية في القرن الحادي عشر، وانتزعت فارس وما جاورها. وفي منتصف القرن نفسه أيضا بدأت قوة الأتراك السلاجقة الوافدة من وسط آسيا تتسلل وتظهر في الدولة العباسية المفككة، حتى استطاعوا أن يقتطعوا منها أجزاء كثيرة في غرب آسيا، فأقاموا قاعدتهم في كرمان وهمدان ثم في آسيا الصغرى، ثم قلبوا الحكم العربي في بغداد ودمشق، واكتسحوا أغلب منطقة البحار الخمسة حتى امتد سلطانهم إلى الشام والأراضي المقدسة، حيث كان اضطهادهم المزعوم للحجاج المسيحيين حجة من حجج الصليبية. ولكن قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت تحت طرقات المغول في القرن الثالث عشر على يد جنكيز خان، فقد جاء جنكيز خان في ثلاثينيات القرن ليكسر شوكة السلاجقة، وقدر لإيران ومدنها أن تتلقى أكبر جرعة من التخريب والتدمير الرهيب. وبعد عقود ثلاثة عاد المغول الوثنيون تحت زعامة هولاكو، حيث وصلوا إلى العراق. فكانت فاجعة بغداد التاريخية في 1258 ونهاية الخلافة العباسية. وبعدها تقدم المغول إلى الشام مستهدفين مصر في النهاية، في وقت كانت الصليبيات قد عبرت خط الزوال ودخلت مرحلة الشفق، ولكنها لا تزال تستوعب قوة مصر والشام المشتركة. وهنا نصل إلى حالة فريدة في تاريخ الشرق العربي، وهي أن تواجه المنطقة قوى البر والبحر في آن واحد، أي أن تواجه استراتيجية الكماشة. وبالفعل نجد أن الغرب الصليبي يحاول أن يحصر الشرق العربي بين شقي الرحى، فحاول أن يتحالف مع المغول ليضع الإسلام العربي الأمفيبي بين حلف المسيحية الأوروبية البحرية والوثنية المغولية البرية، أو أن يحصر السراسنة بين قراصنة البحر وقراصنة السهوب بلغة كارل هاوس هوفر، أو بين ذئاب البحر وذئاب البر بلغة ماكندر. ولعل وضعا في تاريخ المنطقة العربية لا يمثل خطورة موقعها الاستراتيجي البيني كما تمثله هذه التجربة، التي بدورها لا يمثل إمكانيات المنطقة وقوتها الكامنة كما تمثلها هي. فرغم أن مصر والشام حاولت سياسة التحييد إزاء هؤلاء مرة وهؤلاء مرة أخرى حتى لا تحارب في جبهتين في وقت واحد، فقد أثبتت المنطقة قدرتها على مواجهة الخطرين معا وفي آن واحد. فبينما ظل الصراع الصليبي مستمرا، تقدمت مصر المملوكية بقيادة قطز لتعطي المغول أول وآخر انكسار لهم في عين جالوت التاريخية 1260. ولكن المطرقة المغولية عادت ثانية بعد قرن مع تيمور لنج الذي اتخذ عاصمته في سمرقند، ليكتسح فارس والعراق ثم شمال سوريا حتى دمشق، ولكنه عجز دون جنوبها أمام المقاومة المصرية. وهنا نرى كيف أن أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذي يكاد يتاخم قلب الاستبس، وقد تصل أحيانا إلى الشام، ولكنها لا تصل إطلاقا أو بالكاد إلى مصر، ربما بحكم المسافة المتزايدة. فإن مصر بعكس العراق أبعد المشرق العربي عن الاستبس الأسيوي، ولكن أيضا كرد فعل لقوة المقاومة. وهنا يتضح لنا دور العراق الجديد في هذه المرحلة، فقد تحول من رأس حربة للعالم العربي إلى درع له وقاعدة أمامية، ولذا تلقى أغلب الضربات التي جاءته من الشرق حتى تحطم للأسف، ولكنه في هذا قد افتدى العالم العربي كله، فكان هذا فضله الكبير جغرافيا وتاريخيا. ولقد اتجه تيمور لنج بعد ذلك إلى الأناضول، حيث كانت قوة الأتراك العثمانيين التي بدأت كتابع في خدمة السلجوقية ضد المغول قد أخذت تظهر وتنمو، حتى انتزعت لنفسها من الخلافة دولة صغيرة في شمال غرب الأناضول. ولم يختتم القرن الرابع عشر حتى كانوا قد سيطروا على كل الأناضول بالإضافة إلى رقعة كبيرة في البلقان. وقد اصطدم تيمور لنج بالعثمانيين منتصرا في معركة أنقرة 1402، ومع ذلك فقد أوقف هذا اللقاء المد المغولي إلى الأبد، ولكنه لم يوقف التوسع العثماني الذي قدر له أن يرث الدولة العربية الإسلامية وأن يضيف إليها إمبراطورية أوروبية برمتها. وكانت العثمانية بذلك آخر ما أرسل الاستبس من غزوات، وأول ما نجح منها سياسيا في تحقيق دولة دائمة مستقرة. المغوليات والصليبيات. ولكن قبل أن نتساءل كيف ولماذا هذا النجاح، دعنا نقف وقفة مقارنة وتقييم لكل من الخطر التتاري المغولي والخطر الصليبي. فابتداء إذا قلنا الصليبيات والمغوليات، فقد قلنا جغرافيا زحف أوروبا وآسيا، وحضاريا خروج الزراع المستقرين والرعاة الرحل، واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة، وإيدولوجيا الاستعمار الديني والوثني على الترتيب. وإذا كان طوفان المغوليات المدمر يمثل حل الرعاة التقليدي لمشكلة ضغط السكان، فكذلك كان الخروج الصليبي على الأرجح هو الحل الأوروبي لمشكلة الانفجار السكاني بها في ظل الإقطاع والدين. وكما كان الأول مدفوعاً على الأرجح بموجات الجفاف المناخي في قلب آسيا الميت، كان الثاني مدفوعاً بالجفاف الحضري الذي أصاب النظام الإقطاعي وكشف عقمه حين بدأ خطر جثومة البرجوازية البازغة في المدن الجديدة يهدده بعد نحو 1000 سنة من الاستقرار الزراعي الجامد. كذلك فإن كلا المادين لم يخرج في موجة واحدة، بل في عدة أو عديد من الموجات الكاسحة المتلاحقة لا تنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها، كما خرجا على حد سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفي أعداد لا يسعها حصر. المؤرخون الغربيون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية بغزارة رمال البحر ونجوم السماء، بينما نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كأرجال الجراد المنتشر والهيارات الجليدية المنقضة. وبعض الحملات الصليبية تجاوزت 1,000,000 محارب ولم تقل عادة عن 500,000، ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة والأتباع. وبالمثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن 100,000. أخيرا وانتهاءا، فلعلنا لا نبتعد عن الحقيقة كثيرا إذا قلنا إن الخطر التتري المغولي كان صراعا بدائيا أو بدويا نوعا، أي صراعا فطريا بيولوجيا تقريبا. أما الصليبي فكان أكثر تطورا وتحضرا، إذ كان إيديولوجيا دينيا. الخطر التتري المغولي كان استخرابا، حيث كان الصليبي استعمارا، استعمارا كاملا بمعنى الكلمة، واستعمارا استيطانيا بالتحديد عند ذلك. ذلك أن الغزو المغولي التتري كان غزوا ذكريا أساسا من الجيوش والشبان، أما الصليبي فكان مجتمعا منقولا مزروعا بالكامل من الذكور والإناث والكبار والصغار، في كلمة واحدة كان الأول غزوا والثاني هجرة. من هنا أيضا كان الأول أشد خطرا وهولا وتخريبا، أقرب إلى الحرب الخاطفة، قصير الأمد على الجملة، فلم يطل عن قرن واحد على الأكثر، وإذا هزم في النهاية كما حدث بالفعل انفض نهائيا. أما الخطر الصليبي فكان أشمل وأوسع جغرافيا وأطول تاريخيا، حيث تكرر مرارا على مدى 4 قرون، وإذا هزم عاد وعاود الكرة من جديد إلى أن يستنفذ آخر قواه وأغراضه. الأتراك نحو الغرب. إذا عدنا الآن نستأنف زحف العثماني الناجح، فسنجد أنه في الربع الأول من القرن 13 قد تجرثمت قوة الأتراك العثمانيين في شمال غرب الأناضول، فاتجه توسعهم غربا وليس شرقا كما قد نتصور، وذلك في البلقان ودون أن يستولوا في البداية على القسطنطينية. ولم ينتصف القرن حتى كانوا يملكون على وجه التقريب ما يسمى الآن تركيا في أوروبا، وكانت القوة الكبرى التي تقف في وجههم هي دولة الصرب، ولكنهم تغلبوا عليها واجتاحوا بلغاريا ثم الصرب، مستفيدين في ذلك من فتحة المارتيزا الفردار الحاسمة وواصلين بذلك إلى الدانوب. القرن 14 لم يلفظ أنفاسه بعد تماما، وبذلك صاروا سادة البلقان بلا منازع. ولكن هذا الخطر حرك الصليبية في أوروبا مرة ثانية، فخرجت حملة صليبية من كل أجزاء غرب القارة ووسطها، تراجعت أمامها العسكرية العثمانية على الدانوب قليلا أول الأمر، حتى سحقتها في النهاية ما بين أول القرن 15 ومنتصفه. وإذ تم هذا الإقرار، كان دور القسطنطينية التي أصبحت من قبل إسفينا ضئيلا محاصرا في وسط الكتلة العثمانية الضخمة، كان دورها قد أزف، فسقطت سقطتها التاريخية الشهيرة في 1453، وبهذا ختم على مصير الإمبراطورية الرومانية الشرقية بيزنطة إلى الأبد بعد أن ظلت تحتضر قرونا. وفي نهاية هذا القرن 15 كانت حدود الإمبراطورية العثمانية في أوروبا قد وصلت من كرواتيا إلى الدون الأسفل. وفي خلال القرن 16 سقطت المجر وظلت تحت العثمانية حتى نهاية القرن التالي، وأصبحت النمسا بذلك مهددة، وتحولت في الحقيقة إلى دولة تخوم كما أراد لها شارلمان حين أنشأها لأول مرة في وجه الأفار منذ أكثر من 1000 سنة، دولة حدية تفصل بين تركيا وأوروبا. وفي هذا المعنى قال مترنيخ قولته المشهورة: عند فيينا آسيا تبدأ. وفي هذا الصدد أيضا لم يكن غريبا أن وقر في ذهن أوروبا أن الترك لا يغلبون، تماما مثلما وقر في ذهن آسيا من قبل عن التتار والمغول. ثمت الآن بضع حقائق هامة تبرز من استعراض هذا الزحف. فأولا، يمتاز التوسع العثماني بظاهرة القفز الضفدعية leapfrogging، بمعنى أنه لم يكن متصلا، بدأ من نقطة ثم استمر في اتجاه وخط متتابع بصرامة، بل هو قد يترك منطقة في طريقه ويتخطاها إلى ما بعدها ثم يعود إلى تلك الأولى. فمثلا قفز إلى البلقان ولم يكن قد سيطر على الأناضول جميعا، بل لقد ظلت بها أجزاء وقطاعات لم يسيطر عليها إلا بعد أن كان قد وصل إلى الدانوب. كذلك ظل يقيم في البلقان، بل يملكه قرنا كاملا وبعض قرن قبل أن يستوي على القسطنطينية. ثانيا، سيلاحظ أن العثمانية توسعت في أوروبا قبل أن تتوسع في آسيا وإفريقيا، وأسقطت الدولة البيزنطية قبل أن تسقط الدولة العربية الإسلامية، وقد أعطاها هذا قاعدة أرضية ضخمة لقوة سياسية ومادية وعسكرية كبرى قبل أن تبدأ الاتجاه جنوبا نحو الشرق الأوسط العربي. وهذا يفسر من جانب السرعة والبتر التي كسحت بهما العالم العربي، فهي لم تكن حينئذ مجرد قوة رعاة وفرسان بدائية، ولكن قوة دولة وحضارة بدرجة أو بأخرى. ثالثا، سنرى أن هذه أول موجة استبسية تأتي من الطريق الجنوبي الهضبي وتصل إلى أوروبا. فبينما ولجت الموجات الاستبسية السابقة قلب أوروبا مرارا وتكرارا عن طريق السهل الشمالي، لم يستطع أحد قبل الأتراك أن يطرق أبواب أوروبا عن الطريق الجنوبي. ولعل هذا كان من حسن حظ الأتراك، فقد أدخلهم إلى أوروبا من أضعف وإن لم يكن من أوسع أبوابها، حيث كانت البلقان أشدها تأخرا وأضعفها ناصرا وأقربها إلى حضارة الرعي والترحل حينذاك. نحو الشرق، بعد البلقان اتجهت العثمانية إلى الشرق العربي، وذلك ابتداء من العقد الثاني من القرن السادس عشر، أي بعد نحو 3 قرون من ظهورهم كقوة لأول مرة في الأناضول. وقد اتجه الزحف إلى مصر رأسا عن طريق سوريا التي كانت تابعة لمصر المملوكية، وهذا الاتجاه المحدد يؤكد ما سبق أن أوضحته الصليبيات من أن مصر هي مفتاح المنطقة العربية، لا سيما أن كل ثقل الدولة العربية الإسلامية كان قد انتقل كاملا ونهائيا إلى مصر بعد تدمير العراق على يد المغول. ومن الناحية الأخرى، فقد سارعت مصر لملاقات الزحف العثماني على ضلوع الأناضول نفسها، كأنما كانوا يدركون منذ ذلك الوقت المبكر أن خط الدفاع الأول عن مصر لا يقل عمقا عن تخوم الشام. ولكن تمزقت المقاومة المصرية في مرج دابق حلب، وتقهقرت إلى خط دفاعها الثاني في قلب مصر بعد سقوط الشام، إلى أنها مرة ثانية وأخيرة انهارت في ريدانية القاهرة، وسقطت مصر في 1517، وكانت تلك أول مرة منذ الهكسوس والفرس تقع فيها مصر لقوة استبسية. وفي ذلك الوقت كانت الضغوط المسيحية من حربية وبحرية وقرصنة على المغرب قد اشتدت ووصلت إلى النقطة الحرجة التي استدعت الاستغاثة بقوى الإسلام أن وجدت. ولما كانت تركيا هي كبراها الآن، فقد تدخلت بحريا عروق بربروس وأخوه خير الدين لحماية المغرب الأوسط، ولم تلبث أن احتلت في 1529، ثم أردفته بتونس في 1534، إلى أن توسعت مؤخرا في طرابلس في 1565. وعند هذه النقطة يبدو غريبا بعض الشيء أن تنجح تركيا الآن حيث فشلت مصر، أو على أي حال لم تغامر للأسف من قبل. فمصر المملوكية بعد انتصاراتها الحاسمة الداوية على كل من التتار والصليبيين لم تستطع أو تجأ أن تساعد المغرب العربي ضد الصليبيات الغربية، رغم استنجاد تونس والجزائر بها مراراً وبإلحاح. أما الذي نجح في هذا الإنقاذ فكان الأتراك العثمانيون من الأناضول فيما بعد، وبهذا كان الصراع ضد الصليبية في البحر المتوسط وخاصة حوضه الغربي دور تركيا أكثر منه دور مصر، الذي يظل بذلك محلياً نسبياً للأسف. ورغم أن كل من مصر وتركيا قوة أمفيبية أساساً أي برمائية، فلعل هذا يرجع إلى أن البعد البحري في الأخيرة أكبر منه في الأولى نوعاً. ومهما يكن، فإذا ما عدنا إلى مسيرة الأتراك في الشرق، فقد تأخر التوسع العثماني في العراق وذلك في وجه المقاومة الفارسية، ولكنه سقط في النهاية في 1552، ولم تستطع تركيا أن تتوغل بعده شرقا، لأن قوة فارس استطاعت أن تصمد لها، بل وستصبح ندا عنيدا لها في المستقبل طويلا. وظلت هناك منطقة متنازع عليها بينهما يتجاذبانها دون أن يتمكن أحدهما من انتزاعها نهائيا، فبقيت بعد ذلك حتى النهاية منطقة تخوم قلقة. تلك هي الرقعة الجبلية التي تشمل أرمينيا الشرقية والقوقاز وزاغروس. استراتيجية الإمبراطورية العثمانية. ومرة أخرى تبرز من هذا العرض عدة ملامح واضحة. فأولا تتكرر ظاهرة القفز الضفدعي التي سبقت في البلقان، فبينما استولت تركيا على الشام ومصر ظل العراق فترة غير خاضع لها، كذلك سبق الاستيلاء على الجزائر الاستيلاء على تونس، وهذا سبق الاستيلاء على طرابلس. بل يمكن أن نعتبر زحف العثمانية في المغرب بمثابة تيار عكسي راجع، وأن هناك أكثر من نواة منفصلة متباعدة بدأ منها الزحف في العالم العربي. ولهذا فإن الفكرة الوهلية التي قد تتصور زحفا قوسيا متصلا من الأناضول حتى الجزائر لا مكان لها من الحقيقة. ثانيا، سقط أغلب العالم العربي وورثت تركيا معظم الدولة الإسلامية العربية في نحو نصف قرن تقريبا من القرن السادس عشر. وقد تأخر الاستيلاء على أجزاء في الجزيرة العربية وكذلك السودان إلى مراحل تالية بعيدة، ولكن هناك جزئين لم يخضعا مطلقا للأتراك لتطرفهما، وهما المغرب الأقصى مراكش والجنوب العربي حتى عمان. ثالثا، وقع العالم العربي في يد الأتراك بسرعة وسهولة نسبية لأسباب عدة. أولها ما استمدوه من قوة مادية وسياسية بعد أن ملكوا البلقان وموارده نحو قرنين. سبب ثاني، الضعف والتفكك والعجز الشديد الذي وصلت إليه الدول العربية في تلك الفترة، وهي التي منذ قرنين فقط صدت المد الصليبي والموجة المغولية معا. ولم يتكتل من العرب في وجه الأتراك إلا مصر وسوريا. رابعا، لا مفر من أن نلاحظ التناقض الكامن وإن يكن مألوفا في تفوق قوة رعاة بلا حضارة عميقة مهما كان على منطقة حضارية زراعية راقية ذات أصول عريقة. وإذا كان الاستعمار هو في التحليل الأخير سيطرة حضارة راقية على حضارة متخلفة، فإن الاستعمار التركي للعالم العربي يبدو في هذا المعنى استعمارا عكسيا أو مقلوبا كما قد نقول، ولهذا سيأتي عقيما في نتائجه وإنجازاته. وفي هذا الصدد يشبه البعض الإمبراطورية الإسلامية العربية بالإمبراطورية الإغريقية والإمبراطورية العثمانية بالرومانية. تلك خلقت تراثا وحضارة، وهذه قامت على القوة العسكرية المحضة. خامسا، جاء الأتراك في مسوح الدين الإسلامي وتحت قناعه، وكان هذا في عصر الدين لا القومية وفي وهج ذكريات الصليبيات، مما سهل عليهم الفتح بلا ريب. بل لقد رأينا أن الجزائر هي التي استنجدت بالأتراك واستدعتهم لحمايتها، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة المقررة من أن الوجود التركي هنا يعد نوعا خاصا ومحيرا ربما من الاستعمار هو الاستعمار الديني، ولولا القناع الديني لعد مماثلا للغزو المغولي الوثني الذي سبقه ولو وجه على هذا الأساس بكل تأكيد. وكل مظاهر الاستعمار الاستغلالي الابتزازي لا تنقص العثمانية، فقد كانت تركيا هي المتروبول، وبقية الإيالات والولايات مستعمرات تابعة تعتصر كل مواردها وخيراتها بلا مواربة لتحشد حشداً في المتروبول. بل قد قيل إن الأتراك طبقوا في حكمهم السياسي طريقتهم الاستبسية في معاملة الحيوان، فهم ما انتقلوا من رعي قطعان الحيوان إلا إلى رعي قطعان الإنسان. كما يفصل الراعي بين أنواع القطعان، فصل الأتراك بين الأمم والأجناس المختلفة عملاً بمبدأ فرق تسد، نظام الملة. وكما يسوس الراعي قطيعه بالكلاب، كانت الانكشارية كلاب صيد الدولة العثمانية. وكما يحلب الراعي ماشيته، كانت الإمبراطورية بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط. سادساً وأخيراً، ينبغي أن نسجل بعناية أن الدولة العربية إنما انتهت على يد الغزو التركي وليس على يد الغزو الصليبي، أي على يد قوة البر وليس على يد قوة البحر. وإذا كانت المنطقة قد نجحت في صد القوتين معاً من قبل، فإن سقوطها في النهاية على يد قوة البر أكبر دليل على أن هذه القوة لا يستهان بها، ولها مقومات يجب أن يحسب لها حساب. وإذا كان هذا تحصيل حاصل بالنسبة لتلك الفترة، فهو أكثر منه نذير وإنذار واضح للمستقبل بوجه خاص كما سنرى بعد حين. تلك إذن قصة الموجة التركية وقيام الإمبراطورية العثمانية بجناحيها الأوروبي والعربي. فإذا نحن حاولنا أن ننظر إليها ككل، فسنجد عدة حقائق بالغة الأهمية. فلعلها أولاً غطت مساحة أكبر مما عرفت أي إمبراطورية سابقة عليها، باستثناء إمبراطورية جنكيز خان القصيرة العمر، فقد امتدت في أقصاها من مشارف سهوب روسيا والدانوب إلى سافانا السودان والنيل، ومن القوقاز حتى أطلس. وفي تضاعيف ذلك سيطرت على البحر المتوسط وساحله، هذا بالإضافة إلى البحر الأحمر وبحر العرب، وبالتالي أصبحت سيدة البرزخ، السويس، والمضيق البوسفور. وبصورة عامة تغطي الإمبراطورية رقعة واحدة متصلة لا انقطاع فيها سوى المضيق. ثانيا، الإمبراطورية العثمانية هي أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت في إقامة دولة مستقرة طويلة الأمد، فقد تحولت من رعاة رحل إلى حضارة استقرار وتوطن، وقطعت كل جذورها بالاستبس، واتخذت لها وطنا وقاعدة أرضية ثابتة ولو بالتبني، الأناضول. وهي كذلك أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت في إقامة دولة تجمع بين أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا معا. وقد سبقها من الاستبسيين من أنشأ دولا في أوروبا أو في آسيا وحدها، ولكن لم تمتد قط في الاثنتين معا. وفضلا عن هذا، فقد كانت أول اندفاع من الاستبس تنساح في أفريقيا وتبتلع نطاقا كاملا منها. والواقع أن جزءا من السبب في نجاح الأتراك في الوصول غربا إلى آفاق أبعد جدا مما عرفت موجات الاستبس السابقة، سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا، هو أنها لم تبدأ تاريخها الفعال من قلب الاستبس مباشرة كقاعدة، وإنما بدأت من مركز متطرف نحو الغرب كثيرا، أي من قاعدة متقدمة هي الأناضول، مما أطال ومد نفسها في ذلك الاتجاه بسهولة نسبيا. ثالثا وأخيرا، بدأ الأتراك قوة بر مطلقة، القاعدة الأرضية البرية والجبهة الساحلية البحرية، أي أصبحت قوة بر مائية في المنطقة البينية النموذجية بين معقل القوى البرية شرقا والبحرية غربا، سواء ذلك في البلقان وشرق أوروبا أو في المشرق العربي. وهذه حقيقة بالغة الخطورة والمغزى، لا لأن الأتراك فقط أول من فعلها من بين الاستبسيين، وإنما أيضا لأنها ستفسر أساسا مصير الإمبراطورية واستراتيجيتها السياسية وأنواع الضغوط والصراعات التي ستتعرض لها. وهذا ما ينقلنا في نفس الوقت إلى تطور الاستعمار خارج هذه المنطقة، وإلى مرحلة جديدة من تاريخ الاستراتيجية العالمية.